بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله وتنا بطوله، ما نحس لغنيمة وفاكم في كل عظيمة وأجل. نحمده على عواطف كرمه وتوابع نعمه، ونؤمن به أولا باديا، ونستهديه جريبا هاديا، ونستعينه بادرا جاهرا، ونتوكل عليه كافيا ناصرا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا اله الا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق العظيم به. دار السماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا ضائعين. يشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن بصر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين في كل وقت وأوان وحين. آمين اللهم آمين. جزى الله نبينا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. أرسله الله رحمة للعالمين وأمينا على التنزيل، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وحذر وبشر وأنذر، فجزاه الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه لمن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله من يتق الله يكفر عنه سيئاته، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. تعلمنا بالصبر في اقوالنا وافعالنا ونياتنا، لا بد من الصبر. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويغفر له اجره. وامكن بالتقى التقى كم كتب الله التقوى في كتابه. فاتقون يا عباد فاتقوا ان تخاف الله بكلماته بأفعالك بجميع أحوالك. التقوى ها هنا دار النبي. قل فاتقوا الله يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم أجرا. هل نتقوا الله؟ خف الله يا ابن آدم، لا تعمل شيئا خفيا. الله رقيب عليك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر وحذر وبشر وبين معالم الدين وبين لنا كل شيء حتى تركنا على الشريعة البيضاء النبيلة التي لجلها كنهارها لا يزيد عنها الا هالك. فوجدنا آدم يقول ابنتي صلوات الله وسلامه عليه لو تعلمون ما أعلم لو تعلمون ما أعلم لخرجتم إلى السعداء تجعلون إلى الله ولما تمجدتم بالنساء على الفرج لو خفتم الله فالتكيفك لزلزلت لدعائكم الجبال الرواسي لو تعلمون ما أعلم لجدئتم ولأجبتم على الله سبحانه وإن الحدود شديدة من فعل فاحشة الدماء وقد تزوج ما الحكم حكم الإله أنه ينجم ولذا أن الحكمية لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حامل قالت أصبت حسن أصبت حسن تريد أن يحبها رسول الله فأمر بها أن تنظف حتى تولد ومتى ولدت جاءت إليه فولدت وجاءت إليه وأمر برجلها وصلى عليها وقال عمر تصلي عليها وقد زنات قال لقد تابت توبة 70 توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهمتك فأعظم من أن زادت بنفسها جاءت بنفسها إلى رسول الله الحدود مهيبة الله سبحانه مضطر على كل خافية لا تتفاعل الخافية في الأرض ولا في السماء فعلينا أن نتق الله في أعمالنا في أبوابنا في فرائضنا الخوف من الله درجة عالية ذلك لمن خاف مدامي وخاف وعيدي أي وخاف وعيدي فقد حذرنا رسول الله من التهور في الباطل نهانا ولن نترك شيئا يقربنا الى الجنه الا وجدت لنا عليه ولا شيئا يقربنا من النار الا وقد حذرنا منه تركنا على الطويله السويه البيضاء التي لا انحناء فيها ما مات رسول الله الا وقد نزل عليه هذه الايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالدين النصيحه الدين النصيحه قالها رسول الله ثلاثا قالوا لمن قال لله وبرسوله وبكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم ان نتقي الله حق عباده فاذا اتقينا الله فللمسلمين العزه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين العزه لله الله سبحانه يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور وقد بين لنا رسول الله رسول الله كل شيء لا ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ويقول الامام علي بن ابي طالب حرم الله وجهه يوم المظلوم على الظالم اشد من يوم الظالم على المظلوم لا بد ان تصف الله للمظلوم يا من اتبع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنه قال يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قبيلا من ارى اذن النسوه من اتبع اعمال امرئ مسلما بيمينه على يمين ان هذه السلعه ملكه وليست بملكه او هذه البيعه ملكه وليست بملكه من اتبع اعمال امرئ مسلما بيمينه حرم الله عليه الجنه. قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان ضبيبا من ارى وان تكن الدار حتى من خردل اتينا بها وفسادنا حاسدون. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. هكذا مثقال الذره فعلينا ان نخاف الاله سبحانه وتعالى صاحب الهيبه صاحب الكرم صاحب الجود الذي لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء. ايمان صحيح تقوى صحيحه نستدل في اقوالنا في افعالنا في سلوكنا ايمان صحيح. أما الإيمان سور فلا دين له دينة ثابتة. إيمان سور فإن الله سبحانه لا ينظر إلى ملابسنا ولا إلى أموالنا ولا إلى أجسادنا ولكن ينظر إلى قلوبنا. فإذا صرحت السريرة صرحت الأعمال وكانت مقبولة وإن كانت السريرة مدحوبة مقصوصة فلا أثر للعمل. عمل كله هباء منثورا. بل نصلح ما بيننا وبين الله نعمل ما بيننا وبين الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولدت أرسل المصطفى خاتما برسله يبلغ رسالاته وانزل عليه الكتاب الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انذير من حكيم حميد قرانا عربيا غير ذي عوج فيه المواعظ فيه كل حاجه لكن يحتاج من يدرس الدراسه الواعيه ويتبعه باذن واعيه. ما السحابه سيفا عن بريد تبشعر ما اسمك سيرجبه ادرس الدراسه بمعنى الحديده اذا وصل الى الات التخفيف استعاذ بالله واذا وصل الى الات الترغيب فعلى الله القران ما خلى اتبعت استغرب اي ما خلى شيء. هذه المواعظ العظيمه في كتابه العزيز حذرنا من المعاصي وقال قل انبئكم بشر من ذلك ان يروى ان النار تاتي يوم القيامه ولها سبعون الف جناح سبعون الف جناح كل جناح بايدي سبعين الف ملك. ماذا الحين ادرك كيف ان ملائكه سبعين الف جناح كل جناح ياخذه سبعون الف ملك ولو ثبتت لقتلت من في المحشر بأجزاء. فيخاف الله الحداد من المعاصي سرا او على اجله. حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تخفى عليه خافية في الحوض ولا في السماء. ولكن ما شاء الله اباح الله لك ان تتزوج وسخر الامر. راى النبي عبد الرحمن بن عوف وهو متيسر قال له ما شانك؟ قال تزوج. قال من اين؟ قال من الانصار. قال كم صوت؟ قال ست وزن نواتر من الجنب من الذهب. قال اين تلوثك؟ فاستحى الله ويسر الله امره. فلا يجوز لنا ان نكون عجبات. فنفتح ما العجبة وما ادراك ما العجبة، حط رجبة او اطعام من يوم ذي مسغبة، يتيما لا مضربة او مسكينا لا مسربة. ثم قال من الذين امنوا يتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة اولئك اصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم اصحاب المشأمة عليهم نار موصدة او مؤصدة في العزة موصدة في الهم او ضلة موصدة. هذه هي العجبة، اما انك تتهم عجبة وتمنع الزواج من عجل الدينار والدرهم فهذه خطيئة، لانها بدون تبنى تائب وضية. الحذر، كونوا متأخرين، يسروا امور المسلمين. المؤمن سهل البيع، سهل السرع، سهل القضاء، سهل الاقتراع. يسروا ولا تحسروا، يبسروا ولا تبسروا. حديث كريم، فلا نتحن فيما لا يعنينا. وليحذركم الله نفسه، وليحذركم الله نفسه. وما اتيتم هذه الكلمات الا بعد ان حسسني فاتاني فراق مهنة كبيرة معصية كبيرة، ولكن نسأل الله ان يستر المسلمين وان يحقق اليهم طاعاته وان يكره اليهم الاصلاح وان يجعلهم كالجمال وكالله يشد بعضهم بعضا، وان يجدنا مخافته، لان من خاف ادرك ومن ادرك مرض المنزل. من خاف مما هو ادرك يعمل، يقول اعملون فترى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب، ثم تردون الى عالم الغيب. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد، ما يلزم من دولا الا لديه رجل عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. فالحذر الحذر، فوالله لجدت فارح حتى كانه جسدك. فنقبل على الصلاة وعلى الطاعات وعلى الصدقات. قال المظلوم بالصدقة وحصدوا أموالكم بالزكاة، ادفعوا أموال البلاء بالدعاء. الصدقة دواء الموجع. هكذا ما ترك رسول الله بابا من الأبواب التي تقدمنا إلى الجنة إلا وجدت لنا عليه، ولا بابا من أبواب الشر التي توصل الناس إلى سدار إلا وجدت حذرنا. الصلاة عمود ديننا، لا نتراكى من الصلاة. نبينا صلى حتى توضنت قدماه، فقيل له كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. لئن شكرتم لأزيدنكم. فلنشكر الله على نعمة الإسلام، فلنشكر الله على العافية، فلنشكر الله على الهداية. فإن الله سبحانه يحب الرحاء. فامدد يدك إلى الله الكريم الذي قد أنعم على حيثان الجحاد وعلى جميع الأنام وعلى جميع الحيوانات، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. كل الحيوانات كلها حيالا على الله سبحانه نسأل الله سبحانه أن يمد علينا إجابة وأن يملأ قلوبنا أمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما وأن يجعلنا من الذين يتبعون الدولة ويتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق العبد المبين. واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه والتسليم في كل وقت واعوان وحيد. ايها المؤمنون ان رسول الله عاقى بين اصحابه فممن عاقى بينهم سلمان الفارس وابو الدرداء. وكان ابو الدرداء من الكبراء وسلمان مولى علما من جنوب الى بدنه. اراى سلمان زوجت على الدرداء متبدله لابسه خلاف الجمله فسالها مرافق بنت الجنة لزوجها قالت ابو الدرداء يعني مشغول فتشعر الدنيا. ثم انه قرب له الغدا لسلمان الفارس وقال تغدى. قالوا ان تتغدى من؟ قال انا صائم. قال انا لا اتغدى الا تغدى المتطوع امير نفسه. واما ما تدعو الى الباب ثلاثه يدعو الى رمضان الغدا لا يكتب ولا تتغدى في الشهر المتتابع لا يكتب الا من مرض المدخل لان في عند العدد من اوله. فإذا دخل قضاء ويريد يصوم شهرين متتابعين لا يفطر أبدا وفي أمر واجب. وأما قضية سلمى وأبو الدرداء عرف سلمى أن أبا الدرداء متطوع في القيامة ما لنا لا أتغدى إلا أتغديت معي فتغدى معه فبدي إلى أول الليل وإذا أن أبا الدرداء في كل حي الليل بالصلاة. قال الله نم قال ماذا كان قال نم مثل قدية حتى إذا كان آخر الليل قال أمر أنتم قم صلي الثمان الركعات والوجه صحيحة أما يمسك يتمسك يمسك حد ولبيت حد ولأهل بيت حد الحب الواجب أن تؤديها بأجمعها. فوصل حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدد سلماء صدد سلماء ما كلفنا الله صددا كلفنا امور يسيره كلفنا امور يسيره خمس صلوات في اليوم والليله وكانت خمس صلاه واناس يشركوا الصلاه حتى اذا قالت زوجته صلي فمنع أين العقول التي تدري؟ أنا علم بعظمة الله، أنا علم بقدرة الله، أنا علم بقدرة من خرج سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم. أنا عرف من نصب الجزاء الراسيات. أنا علم بمن خرج البحار الغامرات. أما علم بمن بيده الحل والعدل والإبراء. نعوذ بالله من هذه الجهات ما فيك لكم في سجر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الحكم الشرعي انه يستتاب ثلاث ايام من دفع الصلاة يستتاب اليوم الاول فان تاب فان استتيب اليوم الثاني فان تابع وان استتيب اليوم الثالث وان بعد ذلك. هذا امرها هذا امرها فان تابوا واداموا الصلاة فخلوا سبيلهم وان نبذلوه فان تابوا واداموا الصلاة فخلوا سبيلهم واشهدوا للاسلام كذلك. وعلمنا ان نشهد الله وان نتنافى عند ثلاث مدارع الا اربع مدارع وتتعافى على ملك الملوك الذي خلدك من نطفه من ماء مهين وخلد اعضاءك خلد راسك خلد لك عينيك خلد لك لسان وشفتيك خلدك من العدل ادخلك عرضه وجعلك تدوس عرضه بقدميك ثم تتنكر الى الف الملوك من العزة والجبروت اين انت لا احضرك لا اشفاك فتعافى على الملك الجبار وتمتنع من الصلاة. الحكم الشرعي يقطع راسه. ما اعجب من هذا ان رجلا يمنع زوجته من الصلاة فلا تبقى زوجة له يتخذها الحاسب من حينه يمنع زوجته لا تصلي. اما العقول التي تدري نسأل الله السلامة. ايها المؤمنون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله جالسين واكثروا من ذكر الله واكثروا من الصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم على ابي الطيب والطاهر والباسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حاشم وعلى حسنه ووصيه وبعد مدينه عنا وفي الكفائه مولانا امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب وعلى سكنه الحوراء قلبة قلب المصطفى فاطمة البشير الزهراء وعلى ولديهما الامام الامام البعداء امير المؤمنين ابي محمد الحسن وامير المؤمنين ابي عبد الله الحسين وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بجد المعاصي أبدا ما أبديتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يجلس عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا قضيته ولا دينا الا قضيته ولا صبيا الا حجبته ووفيته ولا غائبا الا غزته ولا مريضا الا شفيته ولا كائبا الا جبلته يا اكرم المسلمين. اللهم احزن اليهود اللهم اجعلهم دعمه للمسلمين الذين تكبروا وتجبروا وعقدوا في البراء فصب عليهم العذاب. يا ولي الاسلام واهله ارجل المسلمين من عند هؤلاء الكفره الذين يعذبون الضعفاء. اللهم اهدمهم اللهم انا مثالفه انت نكتب اعلامهم وان تجعلهم ضعمه للمسلمين. امن رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وينهى عن الظلم وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون.